بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فلازلنا مع هذه الرسالة المباركة، مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة، الشيخ الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. قد وصلنا عند قوله رحمه الله: فصل في حجه وعمره صلى الله عليه وسلم. روى همام بن يحيى عن قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة؟ قال: حجة واحدة، واعتمر أربع عمرات. طبعا حجة واحدة أي في الإسلام، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حج قبل الإسلام عدة مرات، لكن قوله حجة واحدة أي في الإسلام، واعتمر أربع عمرات. عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن البيت، وذلك في الحديبية سنة 7، والعمرة الثانية حيث صالحوه من العام المقبل، وهذه التي تسمى عمرة القضية أو تسمى عمرة القضاء، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين في ذي القعدة، وذلك بعد فتح مكة وفراغه عليه الصلاة والسلام من غزوة حنين، اعتمر عليه الصلاة والسلام من الجعرانة. وعمرته مع حجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم قد حج قارنا كما هو الصحيح، أي جمع بين الحج والعمرة، فهذه رابع عمره عليه الصلاة والسلام، صحيح متفق عليه. هذا بعد قدومه المدينة، وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ، أي لكثرته، يعني ما قبل هجرته إلى المدينة عليه الصلاة والسلام كانت حجاته وعمرته كثيرة. والذي حج حجة الوداع ودع الناس فيها وقال: عسى ألا تروني بعد عامي هذا. والذي حج حجة الوداع، عندكم هكذا نعم، ودع الناس فيها وقال: عسى ألا تروني بعد عامي هذا. والذي حج، يعني والحجة التي حجها هي حجة الوداع، ودع الناس فيها وقال: عسى ألا تروني بعد عامي هذا. ثم قال رحمه الله: فصل في غزواته. قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 25 غزوة، هذا هو المشهور، قاله محمد بن إسحاق وأبو معشر وموسى بن عقبة وغيرهم، وقيل غزا 27، وهذا يرجحه ما في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يعني عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هي يعني شيء 20، واختلف يعني المؤرخون والعلماء الذين كتبوا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في عدد غزواته، والسبب في ذلك أن بعضهم دمج بعض الغزوات وبعضهم فرقها، يعني مثلا غزوة حنين، في غزوة حنين حصل بعدها إيش؟ حصار هوازن فيما يسمى بأوطاس، غزوة أوطاس، فبعضهم جعلها إيش؟ غزوة واحدة لأنها في سفرة واحدة، وبعضهم إيش؟ فصلها، فهذا هو السبب في تفاوت المؤرخين في تعداد غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. والبعوث والسرايا 50 أو نحوها، والفرق بين الغزوة والبعث أو السرية أي الغزوة التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أما البعث أو السرية فهي التي يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون فيها. يقول ولم يقاتل إلا في تسع. الغزوات لم يحصل في كلها قتال، قاتل عليه الصلاة والسلام في تسع منها، بدر وأحد والخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف. وقد قيل إنه قاتل بوادي القرى وفي الغابة موضعان وبني النضير. بل إن أردت زيادة تخصيص وزيادة تفصيل، فلم يباشر النبي صلى الله عليه وسلم القتل أو القتال بيده مباشرة إلا في غزوة أحد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام حيث قال رحمه الله لا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم قاتل في غزاة إلا في أحد، ولم يقتل أحدا إلا أبي بن خلف فيها. فلا يفهم من قولهم قاتل في كذا أي أنه بنفسه كما فهمه بعض الطلبة. انتهى كلامه رحمه الله. في حنين ما يعتبر يعني قتال بقدر ما هو يعني استعداد للقتال أو شحذ همم الصحابة رضي الله عنهم. وعلى كل حال هذا كلام شيخ الإسلام، ولكن قد يشكل عليه حديث علي رضي الله عنه. كنا يعني حديث علي رضي الله عنه لما وصف شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا إذا اتسعت الحدق وأحمرت العيون نتقي بإيش؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من شجاعته. وعلى كل حال المقصود أن الغزوات التي شارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام وحصل فيها قتال تسع هي التي ذكرناها، وليس بالضرورة أن يكون هو الذي شارك بيده عليه الصلاة والسلام في القتال. ثم قال رحمه الله فصل في كتابه ورسله. كتب له صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة، منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، فالخلفاء الأربعة كلهم من كتابه عليه الصلاة والسلام. وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم الزهري وأبي بن كعب وثابت بن قيس بن شماس، وهذا الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وخالد بن سعيد بن العاص وحنظلة بن الربيع الأسدي وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة رضي الله تعالى عنهم جميعا. هؤلاء الكتاب الذين كانوا يكتبون الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم أو يكتبون له الكتب والرسائل. وكان معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت ألزمهم لذلك وأخصهم به. وهذا فيه رد على من يطعن بالصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الذي كان من أخص كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يختار لهذا الأمر رجلا غير أمين، لأن الكتاب الذي سيكتبه ربما يرسل إلى أحد الملوك أو ربما يكون فيه كتابة القرآن، فهل يعقل أن يكون معاوية رضي الله عنه مطعونا في دينه مثلا أو نحو ذلك كما يزعم الفساق والمبتدعة ويختاره النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي؟ لا يعقل ذلك. لذلك ينبغي أن ينتبه لمثل ذلك. ومعاوية بالمناسبة رضي الله عنه هو بوابة الانحراف، الطعن في معاوية رضي الله تعالى عنه، كما وقفنا على بعض الحالات بوابة للمروق من الدين. لماذا؟ لأن معاوية رضي الله عنه ينطلق البعض يقول أنا يعني سني والحمد لله، لكن أنا عندي ملاحظات على معاوية، ويبدأ يطعن في معاوية رضي الله عنه. ثم بعد ذلك يتجرأ ويقول ليس فقط معاوية بل مسلمة الفتح، وهؤلاء ليسوا مثل الصحابة السابقين وإلى آخره، فيطعن في مسلمة الفتح. ثم شيئا فشيئا يقول طيب الحديث اللي وصلت عن طريق مسلمة الفتح شو ضمن أنها إيش؟ أنها صحيحة. ثم يبدأ يسري هذا الداء إلى السنة فيطعن في السنة، وهكذا فينكر حجية السنة. ثم شيئا فشيئا يمكن طيب يقول كذلك القرآن نقل لنا عن طريق الصحابة فيطعن في القرآن، حتى والعياذ بالله يمرق من الدين من بوابة الطعن في معاوية رضي الله عنه. خطوات الشيطان خطوة تليها خطوة، لذلك لا ينبغي أن يسمح لكائن من كان أن يطعن أو يسب أو يذم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أننا لا نعتقد عصمتهم. كما تعلمون الصحابة ليسوا معصومين، ليسوا ملائكة ولا أنبياء، لكن الطعن في ذممهم وأديانهم وأمانتهم خطير. لذلك يقول أبو زرعة رحمه الله من رأيتموه يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، لأنهم نقلة ديننا وهو يطعن في نقلة هذا الدين، أو كما قال رحمه الله. الشاهد أن معاوية رضي الله عنه صحابي جليل كان من أخص كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضله رضي الله عنه. قال رحمه الله وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رسولا إلى النجاشي، واسمه أصحمة أي النجاشي ومعناه عطية باللغة النجاشية، فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينه اللي هو أصحمة النجاشي. لماذا فعل ذلك؟ تقديرا واحتراما لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونزل عن سريره، والسرير هو مجلس الحكم، فجلس على الأرض تقديرا واحتراما للكتاب الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، إلا أن إسلامه كان عند حضور جعفر ابن أبي طالب وأصحابه، كما في الهجرة، الهجرة التي هاجرها الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوم مات، صلى عليه صلاة الغائب لما مات النجاشي رضي الله تعالى عنه. طيب، وهناك رأي آخر أن النجاشي الذي بعث له النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب ليس هو النجاشي الذي مات وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكر ذلك الحافظ ابن القيم في كتابه زاد المعاد، إذ قال أن أصحمة النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ليس هو الذي كتب إليه، هذا الثاني الذي كتب إليه لا يعرف إسلامه بخلاف الأول فإنه مات مسلما. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن أنس قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي، هذا كلام أنس، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نبه على ذلك أيضا أبو محمد بن حزم في كتابه في السيرة الشهير جوامع السيرة، حيث قال أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب على النجاشي وهو الذي هاجر إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خرجها البخاري في صحيحه إلى آخره. الشاهد أن هناك رأيان، رأي هو الأقرب أن النجاشي الذي بعث له النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب هو النجاشي آخر غير النجاشي الذي أسلم وخاطبه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ويعني صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذ مات. وهناك من يقول كما المصنف ظاهر كلام المصنف أنه يجعلهما إيش؟ رجلا واحدا، لأن النجاشي لقب يطلق على كل من حكم الحبشة وليس هو اسم، وهنا يأتي الالتباس. طيب، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوم مات، وروي أنه كان لا يزال يرى النور على قبره، أي النجاشي. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية ابن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنده صحة نبوته، فهم بالإسلام فلم توافقه الروم وخافهم على ملكه فأمسك، كما في الحديث الشهير الطويل حديث أبي سفيان أن هرقل لما بلغته رسالة النبي عليه الصلاة والسلام دعا أبا سفيان وسأله الأسئلة الشهيرة، وقال من أقرب منكم، من أقرب الناس إليه نسبا؟ فقال أبو سفيان أنا، فجعل بقية أصحابه خلفه وسأله عدة أسئلة، قال هل يطلب ملكا، هل يتبعه الفقراء أم الأغنياء، إلى آخر الحديث الطويل في البخاري، وأيقن في النهاية أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بالإسلام وجمع أصحابه وبطارقته في دسكرة، والدسكرة هي المكان المغلق مثل الكنيسة المغلقة التي لها أسوار ونحو ذلك، ثم خطب فيهم وقد أمر بإغلاق أبوابها، فخطب فيهم بما معناه أنه يريد الإسلام وأن لنسلم وإلى آخره، فنخروا وصاحوا وغضبوا وهربوا وأرادوا الخروج، فوجدوا الأبواب قد غلقت، فعلم أنهم لن يطاوعوه على ذلك، وأنه إذا أسلم فأنهم سيقتلونه أو يسلبونه ملكه أو نحو ذلك، فاختار الدنيا على الآخرة. فلما أرجعهم قال إني لم أقل ما قلت إلا اختبارا لكم، وأنا فهمتوني غلط، وأنا قصدي إني أختبر إيمانكم ونحو ذلك. نعم، قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، شر الملوك استقبالا لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم كسرى ملك الفرس، فلم يحترم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بل مزقه، قطع الكتاب، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال مزق الله ملكه، مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه وملك قومه على يد من؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في معركة القادسية ومات لها. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، فقال خيرا، يعني كان استقباله جيدا ولم يسلم لكنه قال كلاما طيبا، وقارب الأمر ولم يسلم، فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وأختها سيرين، فوهبها لحسان بن ثابت، أي سيرين وهبها النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت، فولدت له عبد الرحمن بن حسان. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ملكي عمان، وعمان هي البلدة المعروفة الآن في جنوب شرق الجزيرة العربية، كلها كانت يسمى ساحل عمان، إلى اليمن يدخل فيها الإمارات الآن، كل هذه تسمى عمان، وكان يملكها اثنان رجلان إلى ملكي عمان، جيفر وعبد، واحد اسمه جيفر والثاني اسمه عبد، أخوان اثنين، ابني الجلندي، أبوهم اسمه الجلندي، وهما من الأزد، من قبيلة الأزد، والملك كان جيفر هو الملك يعني، فأسلم وصدق وخليا بين عمر وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر لم يشهد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي في المدينة كان عمر في عمان. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو العامري، سليط بن عمرو بن العامري إلى اليمامة، إلى هوذة بن علي الحنفي. واليمامة كما هو معلوم موطن بني حنيفة، وبنو حنيفة هم من بني بكر بن وائل من قبيلة ربيعة من عدنان، واليمامة الآن هي الرياض أو قريب من الرياض اللي عاصمة المملكة العربية السعودية، كانت تسمى قديما اليمامة، وكان عليها هوذة بن علي الحنفي فأكرمه وأنزله وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن، يعني كتب كتاب هوذة الحنفي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما أحسن ما تدعو إليه، يعني كلامك طيب وأجمله، وأنا خطيب قومي وشاعرهم، فاجعل لي بعض الأمر. شنو يعني اجعل لي بعض الأمر؟ يعني خلني معك رسول مثلك أو شيء من الرسالة أو شيء من النبوة. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يذعن هذا الرجل للإسلام، كان يريد أن يصير يعني مثل الرسول عليه الصلاة والسلام في الرسالة ونحوها. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، ومات زمن الفتح، يعني هذا الرجل اللي هو اسمه هوذة. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي بني أسد إلى الحارث بن أبي شمر أو بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام. والغساسنة هم قوم من العرب نزلوا شمال الجزيرة العربية في أرض البلقاء، والبلقاء الآن هي إيش؟ هي الأردن وبادية الأردن ونحوها إلى عمان، كلها تسمى البلقاء. وبسبب احتكاكهم بالروم وقربهم منهم تنصروا وصاروا نصارى، فالغساسنة نصارى، وكان ملكهم هذا اللي هو الحارث بن أبي شمر. قال شجاع: فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق، وهي منطقة زراعية معروفة بقرب دمشق في الشام، فكان هذا الحارث في الغوطة قاعد، فقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحارث، ثم رمى به وقال: إني سائر إليه. وهذا أيضا ممن قبح رده، يعني راح أخذ جيش وأسير به إلى إيش؟ إلى المدينة، زعلان أن كتب له النبي عليه الصلاة والسلام كتاب. إني سائر إليه، وعزم على ذلك فمنعه قيصر، لأنه كان تحت إمرة قيصر. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري أحد مقاولة اليمن، والمقاولة هو جمع مقول، والمقول الملك، اسم الملك لأهل اليمن، مثل الهرقل، مثل كسرى، مثل الحبشة، فيسمونها مقول، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وهذا الحارث الحميري لم يمسلم، تردد في الإسلام. يقول: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين، والبحرين قديما يطلق على شرق الجزيرة العربية من البصرة إلى عمان. فإذا أردنا تقسيم الجزيرة العربية فعندنا وسط الجزيرة نجد وما حولها، وعندنا غرب الجزيرة الحجاز تمتد من تخوم الشام إلى اليمن، وعندنا شرق الجزيرة البحرين وتمتد من تخوم العراق إلى عمان، كل هذه تسمى البحرين بما فيها الكويت اللي احنا فيها الآن، قديما كانت داخلة في البحرين، ومنها هجر ونحوه. ثم في جنوب الجزيرة الجنوب الشرقي يسمى عمان، والجنوب الغربي يسمى اليمن. واليمن أيضا كانت تمتد شمالا أكثر من حدودها الآن، بل قال بعضهم اليمن قديما كان يطلق إلى جنوب مكة، كل هذا اليمن، فيدخل في ذلك يعني قبائل دوس، ويدخل في ذلك القبائل الجنوب، كل قديما يسمى اليمن. قال هذا المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين، وكتب إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام، فأسلم وصدق، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنهما إلى جملة اليمن، يعني إلى بقية اليمن، داعيين إلى الإسلام، فأسلم عامة أهل اليمن وملوكهم طوعا من غير قتال. يستفاد من ذلك عدة أمور. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صقعا من الأصقاع تبلغه طاقته عليه الصلاة والسلام وقدرته إلا وكتب إليه، يعني كل الجزيرة العربية شمالا وجنوبا شرقا وغربا ووسطا كتب إليهم جميعا. كذلك كتب إلى مملكة فارس العظيمة الكبيرة، تمتد قديما كانت تمتد من الشام، يعني تشمل العراق إلى ما وراء النهر، كل هذه تسمى فارس قديما، إلى الآن أفغانستان وبلاد الهند، وبعث إلى الروم، وكانت تمتد من الشام إلى أوروبا قديما، كلها كانت تبع الروم، وإلى مصر، يعني لم يترك عليه الصلاة والسلام أحدا ممن تبلغه المطايا إلا وبعث إليهم كتابا. وهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الرسالة كاملة واضحة وافية إلى جميع أهل الأرض في ذلك الزمن. الفائدة الثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلبه السلم، ولم ينشر عليه الصلاة والسلام الرسالة بالسيف، وإنما بالمحاورة وبالكتب وبالحجة والبيان، فلم يقدم عليه الصلاة والسلام على غزو هذه البلدان، فارس والروم واليمن واليمامة وعمان، قبل أن يدعوهم إلى الإسلام، فبعث إليهم كتبا ودعاهم إلى الإسلام بالكلام والحوار. الفائدة الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم خاطب رؤوس القوم وملوكها، ولم يخاطب بشكل مباشر الشعوب، لأن الشعوب في الغالب وفي العادة تبع لملوكها، فإذا أسلم الملك أو الأمير أو المقدم جر ذلك بقية قومه فأسلموا معه، وهذا يعطي الداعية يعني فائدة في الحرص على رؤوس القوم والمطاعين في الناس، ينبغي أن يحرص على دعوة الناس جميعا، وأن يضاعف جهده في دعوة المطاعين، والمطاع قد يتغير مع تغير الزمن، صح؟ يعني الآن في هذا الزمن مثلا هناك ناس أصبحوا مطاعين ومتابعين، ليس كذلك؟ بل ربما إذا قال كلمة يتأثر بها عدد كبير من الناس، ويعني وسائل التواصل الآن غيرت خريطة القدوات أو خريطة، صح التعبير، الناس المؤثرين، وأصبحوا يعني أصبح الناس يتأثرون بأشخاص معينين يؤثرون فيهم، الكلمة الواحدة منهم تؤثر، فينبغي أن تضاعف الدعوة أو النصح إن كان لها مدخل على هؤلاء أكثر من غيرهم. فإذا أردت أن تنصح رجلا مرة فينصح المطاع والمتبوع 1000 مرة. كذلك مما نستفيده من هديه عليه الصلاة والسلام في بعث الرسائل والمكاتبات استفادة النبي صلى الله عليه وسلم من كل وسيلة متاحة في تبليغ الدعوة والرسالة، حتى إنه قيل له عليه الصلاة والسلام إن الملوك لا تقبل كتابا إلا وهو إيش؟ مختوم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصنع إيش؟ بصنع خاتم، رغم أنه ما كان يعرف الخاتم قبل ذلك، وفعلا صنع له خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يفيدنا بماذا؟ يفيدنا أن على الداعية أن يستفيد من كل وسيلة متاحة لتبليغ دعوته ونشر الخير بين الناس. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد استفاد في زمانه من أشهر وأكبر وسيلة لنقل العلم، وهي وسيلة المكاتبات. وأجزم تماما أنه لو كان هناك وسيلة أخرى في زمانه عليه الصلاة والسلام تؤدي إلى تبليغ الرسالة لاستفاد منها عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرفض كل جديد، والدليل أنه عليه الصلاة والسلام قبل من سلمان الفارسي فكرة إيش؟ فكرة الخندق، رغم أنها غير معروفة، وأمر أسامة بن زيد بتعلم إيش؟ اللغة العبرية، فتعلمها في 12 يوما، وذلك يدل على أن على المسلم وعلى الداعية وعلى طالب العلم أن يستفيد من كل وسيلة جديدة لتبليغ دعوته ونشر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة، ما لم يكن فيها محذور شرعي. فإن كان فيها محذور شرعي، كأن يقول مثلا أنا أريد أن أدخل في مثلا أحضر مع الناس في مثلا المراقص وأجلس معهم علشان أحتك وياهم وأدعوهم وأنصحهم، نقول لا، هذا في محذور. لكن أن تبلغ نصيحتك ورسالتك عبر وسيلة لنقل هذه الرسالة وذلك وتلك النصيحة، فهذا أمر مطلوب لا بأس به إن شاء الله تعالى. طيب لعلنا نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.